بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الورد 16 من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: جعله دكا أي مستويا مع وجه الأرض، وهو مصدر. جعله صفة، ويقال ناقة دكاء أي ذاهبة السنام مستوي ظهرها أملس، وكذلك أرض دكاء. قال الأغلب: هل غير غار دك غارا فانهدم؟ له خوار أي صوت كخوار البقر إذا خار وهو يخور. ولما سقط في أيديهم يقال لكل من ندم وعجز عن شيء ونحو ذلك: سقط في أيدي فلان غضبان أسفا من شدة، يقال أسفا وعند وأضم، ومن شدة الغضب يتأسف عليه أي يتغيظ. ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن، لأن كل كاف عن شيء فقد سكت عنه أي كف عنه وسكن، ومنه سكت فلم ينطق. واختار موسى قومه 70 رجلا، مجازه اختار موسى من قومه، ولكن بعض العرب يجتازون فيحذفون من. قال العجاج: تحت التي اختار له الله الشجر، أي تحت الشجرة التي اختار له الله من الشجر. إنا هدنا إليك، مجازه إنا تبنا إليك، هو من التهويد في السير ترفق به وتعرج وتمكث. المن شيء يسقط على الشجر، والسلوى طائر يظنون أنه السمان، والسمان أيضا مخفف، وله موضع آخر لكل شيء سلى عن غيره، ومنه السلوان. قال: لو أشرب السلوان ما سليت. وعلى التخفيف سمانا لبادا، تقول: الصبيان إذا نصبوا له يستدرجونه. سمانا لبادا أي يلبد بالأرض، أي لا يبرح. أسباطا، الأسباط قبائل بني إسرائيل، واحدهم سبط، يقال: من أي سبط أنت؟ أي من أي قبيلة وجنس. قال أبو عبيدة: فانبجست أي انفجرت، إذ يعدون في السبت، إذ يتعدون فيه عما أمروا به ويتجاوزونه شرعا أي شوارع، بعذاب بئيس أي شديد. قالة الإصبع العدواني: أأن رأيت بني أبيك مجمحين إليك شوسا، حنقا علي وما ترى لي فيهم أثرا بئيسا. قرنة خاسئين أي قاصين مبعدين، يقال: خسأته عني وخسأه عني. وإذ تأذن ربك، مجازه وتأذن ربك، مجازه أمر وهو من الإذن، وأحل وحرم ونهى. وقطعناهم في الأرض أمما أي فرقناهم فرقا. فخلف من بعدهم خلف، ساكن ثاني الحروف، وإن شئت حركت الحرف الثاني وهما في المعنى واحد، كما قالوا أثر وأثر، وقوم يجعلونه إذا سكنوا ثاني حروفه إذا كانوا مشركين، وإذا حركوه جعلوه خلفا صالحا. عرض هذا الأدنى أي طمع هذا القريب الذي يعرض لهم في الدنيا، ودرسوا ما فيه، مجازه من دراسة الكتاب، ويقال: درست إمامي أي حفظته وقرأته، يقال: أدرس على فلان أي اقرأ عليه. وإذ نتقنا الجبل فوقهم أي رفعنا فوقهم. وقال العجاج: ينتق أقتاد الشليل نتقا أي يرفعه عن ظهره. وقال رؤبة: ونتقوا أحلامنا الأثاقلا. أخلد إلى الأرض لزم وتقاعس وأبطأ، يقال فلان مخلد أي بطيء الشيب، والمخلد الذي تبقى ثنيته حتى تخرج رباعيته، وهو من ذاك أيضا. ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه يجورون ولا يستقيمون، ومنه سمي اللحد لأنه في ناحية القبر. سنستدرجهم، والاستدراج أن تأتيه من حيث لا يعلم، ومن حيث تلطف له حتى تغتره. وأملي لهم أي أؤخرهم، ومنه قوله: مضى ملي من الدهر عليه، وملاوة وملاوة وملاوة، فيها ثلاث لغات، ضمة وكسرة وفتحة. ويقال ملاك الله ولدك وتمليت حبيبا، أي مد الله لك في عمره. واهجرني مليا منها، قال العجاج، ملاوة مليتها كأني صاحب صنجي نشوة مغني. إن كيدي متين أي شديد، ما بصاحبهم من جنة أي ما به جنون. أيان مرساها أي متى، وقال أيان تقضي حاجتي أيان، أما ترى لنجحها إبانا أي متى خروجها. لا يجليها لوقتها إلا هو، مجازها لا يظهرها ولا يخرجها إلا هو. يقال جلى لي الخبر، وقال بعضهم جله للخبر. والجلاء جلاء الرأس إذا ذهب الشعر، قال طرفة، سأحلب عيسا صحن سم فأبتغي به جيرتي إن لم يجلوا لي الخبر. أي يوضحون للأمر، وهذا يهجوهم. يقال عاسها يعيسها، والعيس ماء الفحل. ثقلت في السماوات والأرض، مجازها خافيت، وإذا خفى عليك شيء ثقل، كأنك حفي عنها أي حفي بها. ومنه قولهم تحفيت به في المسألة. حملت حملا خفيفا، مفتوح الأول إذا كان في البطن، وإذا كان على العنق فهو مكسور الأول. وكذلك اختلفوا في حمل النخلة، فجعله بعضهم من الجوف ففتحه، وجعله بعضهم على العنق فكسره. فمرت به مجازه، استمر بها الحمل فأتمته. خذ العفو أي الفضل وما لا يجهده. يقال أخذ من أخيك ما عفا لك، بالعرف مجازه المعروف. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، مجازه. وإما يستخفنك منه خفة وغضب وعجلة. ومنه قولهم نزغ الشيطان بينهم أي أفسد وحمل بعضهم على بعض. طيف من الشيطان مجازه لمم، قال الأعشى، وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم بها من طائف الجن أولقوا. وهو من طفت به أطيف طيفا، قال أني ألم بك الخيال يطيف، ومطافه لك ذكرة وشعوف. يمدونهم في الغي، مجازه يزينون لهم الغي والكفر. ويقال مد له في غيه، زينه له وحسنه وتابعه عليه. هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن ما يتلى عليكم، فلذلك ذكره. والعرب تفعل ذلك، قال قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، ولا السبع أركى من ثلاث وأكثر. ذكر ثلاثة ذهب به إلى بطن، ثم أنثه لأنه ذهب به إلى قبيلة. ومجاز بصائر أي حجج وبيان وبرهان، واحدتها بصيرة. وقال الجعفي حملوا بصائرهم على أكتافهم، وبصيرتي يعدو بها عتد وأما. البصيرة الترس، والبصيرة الحلقة من حلق الدرع، فيجوز أن يقال للدرع كلها بصيرة. والبصيرة من الدم الذي بمنزلة الورق الرشاش منه، والجدية أوسع من البصيرة. والبصيرة مثل فرسن البعير فهو بصيرة، والجدية أعظم من ذلك. والإسبأة والأسابي في طول، قال والعاديات أسابي الدماء بها، كأن أعناقها أنصاب ترجيبي. تضرعا وخيفة أي خوفا، وذهبت الواو بكسرة الخاء. والآصال واحدتها أصل، وواحد الأصول أصيل، ومجازه ما بين العصر إلى المغرب. وقال أبو ذؤيب لعمري لأنت البيت أكرم أهله. وأقصد في أفيائه بالأصائل، يقال آخر النهار. انتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.